ولا يحلوك قوله. ثم يقول سبحانه إن العزة لله العزة. فيجب الوقت ثم فلا يحلوك قوله فلا يحلوك قوله. قوله إن العزة كلام مستأنف. إن العزة لله العزة هو السميع البصير. له العزة والغلبة والقوة هو المتصرف في العباد بما شاء بما تريد حكمته سبحانه. فلا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا هو السميع يسمع ما يقوله الرسول وما يرد به عليه كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى إن معكم مستمعون وهو العليم العليم بكل شيء العليم بأمر العباد فيضع فضله حيث شاء ذلك الفضل وكذاب الله عليه. ثم يذكر أيضا أن الملوك كله على إن لله من في السماوات فله الملك كله له الملك كله وله الحمد سبحانه. وما يعبده المشركون هؤلاء ليسوا بآلهة هذه أسماء مجرد أسماء بذكر الأسماء ليسوا شركاء وما يتبعوا الذين يدعون ليتبعون إلا الظن وهم دين المشركين مبني على الخلص والظن إن يتبعون إلا الظن ومن كمال ملكه أنه المتصرف أيضا في تغليب الأحوال تغليب الممان وهو الذي أنعم على العباد بالليل والنهار هو الذي جعل لكم الليل والنهار ما يتبعون الذين يدعون من دون الله إن يتبعون إلا الله هو الذي جعل لكم درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكثر المقاصد والرغائب ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال قل بفضل الله الذي هو القرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده ورحمته الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته. فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ذات الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى